تقول أنا فتاة ملتزمة، يعجبني شاب معي بالثانوية، لكن بيني وبين نفسي دايما أسأل الله عز وجل أن يرزقني إياه وأن يهدي قلبه لطريق المستقيم، فهل علي من إثم؟ واضح أن الشاب ليس ملتزما، واضح من الكلام السائلة أن هذا الشاب يعني أعجبها شكله ماله، يعني شيء غير الدين، بدليل أنها تقول أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه لطريقه المستقيم. يعني أولا لا بد أن تضبط كل مشاعرنا وأحاسيسنا وكذا بالدين، وإذا كانت المسألة معلقة بالإعجاب أو نحوه فيجب أن يكون الإعجاب بالدين هو الأصل. وأخشى في هذه السن الصغيرة يعني ثانوية عامة ويتعلق قلب فتاة بشاب، أخشى أن هذا يقودها إلى ما لا تحمد عقباه، فأنصح هذه الأخت كبنت من بناتي أنها تحاول أن تصرف ذهنها وقلبها عن التعلق بمثل هذا الشاب أو بغيره الآن، حتى يأتيها رزقها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يأتيها ما قدر لها من قبل الله عز وجل، وتحتسب مجاهدة نفسها في هذا الأمر. فإن كانت صادقة في إرادة شاب مهتدي، الله عز وجل سيعوضها عن هذا أفضل منه فيما يعجبها من هذا الشخص أيضا. لكن أنا أخشى عليها لصغر سنها هذا، وفساد الشباب في هذه الأيام إن هذا الإعجاب يقودها إلى بعض التجاوزات التي لا ندري ماذا يترتب عليها، فأنا أنصحها بأن هي تحاول بقدر الإمكان أن تنسى هذا الموضوع، لا سيما أنه في سنها. وأنا أيضا لا أنصح أن المرأة تتزوج واحد في سنها أو أصغر منه، بل أرى أنه من المناسب والملائم جدا لاستمرار الحياة وحصول الألفة بين الشخصين أن يكون لا يعني يقل الفارق بين الشاب والفتاة عن 5 سنوات، لتبقى هيبة الرجل موجودة. ومعلوم أن المرأة يعني تدخل في السن أسرع من الرجل، فهذا قد يعني يجعله ينظر إلى غيرها أو نحو ذلك إذا دخلت في السن وكانت في نفس سنه، وهذه أمور اجتماعية لا ينبغي أبدا أن نهملها. القاعدة معلومة بما يقول العلماء الصحة والجمال ونحو ذلك أن المرأة الكبر يسرع إليها أكثر من الرجل، وبالتالي لو كانت في نفس سن أو كانت أكبر منه، طيب عندما تدخل في السن ممكن الرجل ينظر إلى غيرها لما أصابها من كبر وظهر عليها من كذا. فأنا أنصح بأن مسألة التقارب في السن هذه لا تصلح، بل تضر كثيرا. تصرفي يعني بارك الله فيك قلبك وذهنك عن هذا الأمر، وإن شاء الله سيأتيك ما قدر لك بما يسعدك إن شاء الله، إذا كنت صادقة فعلا في طلب من هداه الله عز وجل وعرف طريقه المستقيم. والله أعلم.